اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وسلم وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا علمنا عباده والمداونه له كثرة الرمي فيه وتعلمه وتعليمه لغيره وممارسته حتى لا ينسى من العبادة نوع من الجهاد وكذا السباق. أما سباق الأقدام والإبل فإن أراد بها التقوي وتمرين الأعضاء واستخرج سبق فلعل هذا يجوز زيادة قال به بعض الأئمة. وأما إن أراد السباق وتمرين الأعضاء والإعداد بالقوة فهذا مشروع جائز، وإن أراد مجردا له فهو جائز يباح البعض ما لا معنى، لكن لو تراد تقوى بها ويستجم بها وينشط لأجل أن يعمل لأجل أن يجاهد هذه عباده. فالأولى إن أراد فقط المرح واللهو ما يقصد يسبق، وإن كانت المسابقة للمغالبة هذه لا تجد شرعا. إيش معنى المغالبة؟ لأرى إني أنا أكثر منك جريا أو أسرع عجوا فقبل الظهور أجل أن أغلبك، هذا ما يصح. وإذا أكثر مسابقات الخير من هذا النوع مسابقات الخير عند الأوروبيين هذا النوع من يظهر كذا ومن يفوز كذا. والمغالبة في أي نوع ليست المسابقة ولا في الخير، الألعاب كلها يحضرها الشيطان وتصد عن سبيل الله وينشئ الشيطان بينهما عداوه التي تستعمل الورق او الشطرنج او النرد ويتخذها هوايه وساعات طويله فقط لاجل اظهار البراعه ومن يغلب فهذا لا يجوز، لان المغالبه يدخلها الشيطان وغالبا انما تنتهي عن عداوه كان فيها مال فهو أصل مال بالبعض، فيما من استهواها واصبحت ليلنه وعادته فإنها تلزم صاحبها أكثر من استثنان الثالث والخمس ما يخبر عنه. إذا سمع الأذان لا يستجيب له، ولو ألقي عليه السلام ما رد السلام يلاعي ما يجري حارس إنما هو بكذا. إن هذه الروايات التي فيها مغالبة ما تنفع، التي فيها مغالبة لا تنفع ولا تجوز كذلك. يحضر الإنسان لو لعب مرة ولا كذا، أما إذا كانت مغالبة ورواية إن الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر انها مغالبة، الميسر مثل ضرب بها مال، وكل لعب فيه مغالبة هو من نوع الميسر. انما يريد الشيطان ان يوقع ان يجعل بينكم ليخذكم عنه. انما يريد الشيطان يلقى بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أن انتهوا كفوا عن هذا. والمناضلة الرمي، لأن النضال النضل السهم، السهم في مؤخرة الريش، لأن الريش تجده فلا ينحرف يذهب بالصغير، وبين الريش الأخير والأول في حديد يسمى نصر، وبين النصر والريش عود، والسفين ضرب يسمى القدح، هذا كله مجموع يسمى النصر. والنضال أي الرمي بالنضل، الرمي بالسهام، وهي مطلوبة شرعا، والفعل فيها إذا أخرج أحد المتخالفين جعلا بعض العلماء خلاف في محل الخارج ولا ضرورة ما صح في حديث أحد المتخالفين أن أخرج من عندي مال فإن سبقت إلى هذا لكن أن سبقت فيرجع مالي فهذا جائز، هذا النوع هذا جائز. هذه من التقوية وتعليم الإنسان تسجيل الرمي لأجل الجهاد، فهذا اللعب فيه مما يحجر الإنسان عليه، بل وضع جعلا صار ضمان من أجل من هذا يجوز الضمان ولا ما يجوز الضمان؟ لا يجوز. نتكلم على هذا لا يجوز الضمان. يقرأ وأرض الجناية نقدا، وأرض الجناية نقدا تقيم المدفقات أو حيوان. أرض الجناية قتل الخطأ في فيها ما تكون مئة إلى إبل، إذا كان ليسوا بأصحاب إبل فتقوم دنانير وذهب، لكن يأتون في خلال ثلاث سنوات، ثلاث سنوات تجدونها يأتونها إلى أهلها، وقبل حلول السنة ما يجب القدر، سواء كانت نقدا للمدلغات أتلف شيئا فعليه مثله، فإن لم يكن مثليا إيش معنى المثلي؟ درسنا على هذا المثل، المثلي معنى إيه؟ يعني يكال أو يوزن، مما يكال أو يوزن، إذا لا يكال ولا يوزن ولا يعد فيسمى قيمي، يلزم فيه قيمة. فمن أتلف شيئا فعليه مثله، فإن تعذر مثله فلا بد من القيمة. أصحاب الذهب والفضة ما عندهم، عندهم حيوانات، بل يجوز في الحيوانات خلاف الشافعية الذين لا يجوزون الحيوانات لأنها ما تختلف، تختلف ألوانها وتختلف أحجامها، ولا يجوزون الجعل في الضمان فيها، تختلف الضمان مجبور. فأورده لأجل الخلاف، أراد أن يقول أن أرض الجناية ولو كانت حيوان يجوز ضمانها وأخذ الرهن عليها. طبقة الزوج باعته عند الحاكم أنه ما أنفق عليه، أو أرادت تتزوج وكبر عن الزوج أنه لا ينفق، فقال أنا أضمن أنه ينفق على الزوج، هل يصح ضمانه ولا ما يصح ضمان نفقة الزوجة؟ يصح ضمانه، تزوجيه وأنا أضمن نفقته عليه، أو صارت دعوة وحكم عليه فقال لا بد فقير لا بد من مال، فضمنه رجل جاز الضمان لأنه ما أدخل في الجنة، كل مال الكذبة جاز ضمانه، فما يجوز أخذ رهن به. أليس كذلك؟ لما أورده المصنف؟ أورده لأن فيه شبهة، أن نفقة الزوجة فيما مضى لا إشكال فيه وفي يومه لا إشكال فيه، لكن في مستقبل الأيام كيف يضمن المستقبل؟ وهو أمر مجهول، قد يكون معسر وقد يكون موسر، قد يكون الطعام متوفر في الأسواق وقد لا يكون متوفر، لا وفرة في الأسواق. فلما كان مجهولا ذكره، قال ولو كان نفقة المستقبل خلافا لمن منع ذلك، واضح هذا؟ وقال القاضي فلما كانت نفقه مجهوله ويصح ضمان المجهول، فيقال لمن ضمن عن الزوج نفقه زوجته فيضمنه على أنه نفقة معسر، نفقة موسر ونفقة موسر، موسر مثل ما يأتي كيف أكله وطعامه وعيشته، وكيف هذه المرأة من بيت شكرة من بيت كريمة من بيت هناك، يعني قصص لهم في الدنيا فطعامها شيء، وإن كانت من أهل بقر يكفيها القليل من الطعام أو هو كذا، فذاك النوع من الطعام النفق كذلك على قدر حاله. فإذا ضمن رجل نفقة الزوج على أي وجه يقول القاضي جاز، لكن يضمنها على نفقة المعسر، بمعنى أن الرجل لو لم ينفق فيعطيها نفقة المعسر ونفقة المعسر. عرفنا هذا السلام؟ ننتقل إلى ما بعده. مثلا الثامن مطالبة المضمون عنه. المضمون عنه هو المدين والمضمون له هو الدائم. الطالب هو الذي ظن هذا الدين وجاء الطالب في المدين لا يحق الرسل تبدي بينه. فإن الرجل طالبني وأنت تماطل أو حل الأجل اعمل للرجل لأن حذبني من هذا حذبني من المطالب من هذا جائز. هذه العبارة للطالب نقول يعني إذا طلبه المضمون له أكثر الأحالين له لذة تخلص من هذا. إذا ما قول وهو ظننا فليس من المروءة أن يقول كذا وإن تدخلت في هذا كذا. نعم المسجد لا الثاني إلى الضامن قال أنت ضمنت فلانا على الدين الذي لي عليه 500 ريال هذا فأخرج الضامن 500 ريال وأعطاها للدائن برئ ذمة الضامن. هل يرجع على المدين فيقول أنا ضمنت عنك هذه 500 هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال إن أذن له وضمن عنه بإذنه فيرجع بالمبلغ على المدين يطالبه بها. فإن لم يأذن له ولا طلب منه أن يضمن فهو متبرع. خلاص لو طلبت عرفنا هذه اسمع الشرح الآن. الله متبرع من عنده نوى أن يتبرع فلا يرجع فهذه نيته لا يغير نيته. وإن لم ينوي التبرع إنما نوى الرجوع لكن قضاه بغير إذن الضامن غير إذن المضمون عنه دون أن يأذن له قال فيه روايته يرجع لأنه سدد حقا ثابت ولا يرجع لأنه لم يأذن له. وصح رواتين أنه يرجع تطلع ما يقول الخارج قضاء مبرئ من دين واجب عليه أبرأه أن يخرق من هذا الدين ثم لا يرجع عليه. وذكرنا قاعدة فيما سبق أن من قام بتصرف عن الغير موضعي تصرف عن الغير في ماله فهذا التصرف فيما يحفظ فيه مال الغير والصواب انه يرجع عليه ولو لم يأذن له. ولو وجد شاة او حيوانا او سكى على الموت وذبحه بتسليته فهذا لا ضمان عليه. ولو رأى سيارة او سكت ان تسقط او تنهار او يسقط على يديه فحافها جنبها فهذا كونه جنبها ومقر فيها هذا التصرف مما يحمل عليه مما يحمل إليه. ولو رأى أنه لا يستطيع تخليصها إلا بإضافة تنزيم عليها إليها فله أن يخاطب صاحب السيارة ولا يجب له أن يقول أنا ما أجد لك لأن هذا التصرف في مصلحة ماله. هذا هو الصواب الذي يوافق صاحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرعا. Thank you. على مال، لكن لن يأذن له في قضاء فما بموافقته، لكن ما أذن له في قضاء أو غنم دون موافقته وأذن له في قضاء فيقول في هذه الصورتين، في هذه الصورتين إذا أراد أن يرجع وقضى عنه المال، وقضى عنه المال إما من غير جنس الدين أو من الدين، فيقول أن المجيء يرجع رباني بأقل الأمرين، اسمع قبل اسمع قصة تجاري وضعها في المستودع وأوصف أيام أبقي أن تنتهي، يعلم أنها نتهي فنحن ذبحها وتحضر فيها، هل لصاحب الأبقي ما جاء طالبه بالتعويض؟ لا، إن الأجر وقع له وتصرف كما ينبغي، يعني لو تركها لفات موعدها وفطرت عليه، فلذنه في ذمته أبقي أخرى لنا وقت آخر، هذا مطرف تصرف حسن، هذا هو لا أرجع عليه بشيء، فما فعله إنما حفظ لماله وتنمية له على خلاف القول. هنا يقول يرجع بأقل الأمرين بغير الأبقى، يعني قلنا وقضى عنه يرجع المدين، يرجع المدين الطالب، المدين طالب الطالب المدين بأقل الأمر، إما أن يقول أنا قضيت عنك كذا ومقدار دينك كذا، فأيهما أقل يدفعه إليك، يرجع عليه بأقل الأمر. هذه المسألة قلنا من قضى عن غيره بغير إذنه ما بعدها فرع. لو تغيب مضمون عنه هو المني، تغيب عن اختفى ما تعرف من المن، كل ما جاء الزائن وفرق قال غير موجود هروبا من البيت، قاله السيد صفي الدين قال هذه المسألة ابن الدين، ثم قال وأطلقه في موضع آخر، معنى أطلقه أن العبارة المتقدمة جاءت بقيد تارة في كلامه وتارة دون قيد، فإذا كان دون قيد ثم أطلق، إذا كان دون قيد قال أطلق الكلام، وقال لا إله إلا الله بعد صلاة الصبح قبل أن يسلم أحد عشر مرات كان له كذا، هذا كلام قيد، ثم أقلق في حديث آخر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد صلاة الصبح، فهي تعد حج أربع رقاد ما قال قبل أن يسلم أحد، هذا مطلق ولا مطلق، عرفنا؟ أخذت عن دون قيد، يقول الشيخ ابن تيمية على الكلام أطلقه من مكان آخر، فقال لو تغير مضمون عنه، لم يقل قادر، الأول قال قادر، مضمون عنه قادر، الإدارة الثانية تغير مضمون عنه، كان على رجلين نعم يعني على كل واحد منهما نصفا زيد وعمر اقترضا من خالد 100 ريال هذا له 50 وعمر له 50 فجاء آخر له زيد وله عمر وله خالد فضمن عن زيد وأعطى 100 قدم 100 لمن بالدائم المفروض له يبرأ الثلاثة ولا ما يبرأ الاثنان ولا ما يبرأ أحدهما أحد المدينين ظن الآخر قال كلاهما برئ كلاهما برئ يرجع على الآخر بخمسين ويأخذ من هذا الخمسين عرفنا هذه مثلا أبرأ ما برئ بعدها وله الرجوع بها Thank you. الذي سمعته. فرع أنكره أولا ثم رجع عليه فدفع الضام الثانية دفع الألف مرة ثانية ببينه بل يرجع بها على المضمون عنه. هذه بعض حاجة الثلاثة تقرا ما بعده وان اعترف المضمون له لان هل يضر هذا الانسان المطالبه سقطت والبينه ابرئت فالمدين انكر ولا ما انكر لا يضره. واضح هذا؟ هذا لا ينفعه الانكار لابد من تسليم المبلغ لابد ينفعه الاسم الدائم. الدائم قال انا بروح فلا بد من دفع المبلغ بالله لا ينفعه الانكار. نعم صحيح. الضامن حق في أن يرجع على المدين فيطالبه بالدين قبل الأجل، لا بد من مراعاة هذا الأجل. عرفنا المسألة؟ الدائن وافق على هذا الضمان مع أن الدائن إنما أقرضه لأجل أن يسدد الدين بعد سنتين، فأيهما حل عليه الأجل لا يبرأ الآخر. إذا كان الضامن أسرع في الأجل فمات فلا يحل الدين على عاد. عرفنا الوقت وضعنا هذا إن شاء الله. اقرأ ما بعده. الحال مؤجلا عرضه دين، هذا الدين يعني حل الأجل فيه وطالبه فجعله مؤجل، فوافق الدائن أو أنه ضمنه على أن يدفعه العصر أو الظهر أو غدا، وهل يصح أن نجعل هذا الحال مؤجل؟ قلنا ضمان الحال مؤجل ناصر إلا إذا وافق ثم فقط ناصر خلاف المؤجل حالا جائز. هنا قال يجوز وروى رواية اقرأ يصح ضمان الحال مؤجل. اسمع الحديث الهامش اقرأه. رواه الله على مصحته يقول أن الرجل يوم جاء يطالبه جاء بالغريب قال أنا خرب هذا فلان أجنته ولم يسدد وطالبته بحميد، قال كم تنتظره؟ ما جاني بحميد، حميد عن كثير ضامن لم يأتني بضامن. يقول أنه صلى الله عليه وسلم سأله كم تنتظره كم تؤجله؟ قال إلى شهر. تحمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرجل بقطعة من ذهب أو فضة، قال من أين أصبت هذا؟ كيف جاء هذا؟ قال من معدن، قال لا خير فيه. هذه من صح الحديث فهي قضية عين. لما قلنا قضية عين؟ معنى قضية عين أي أن ناخذ الرجل، لما صح الحديث هذا الذي يظهر والله أعلم. لأن المعدن كل الصحابة كانوا يأخذون من المعادن وينصبون عنها ويبيعون ويشترون فيها، لكن تراب المعدن هو المنع عنها. إذا كان معدن ذهب يشتري بفضة، وإذا كان فضة يشتري بذهب، لا يشتري من نوعه. وأما المعادن كانت يؤتى بها في الطبقات والزكوات ويباع بها ويشترى بها. فلعل هذا الله أعلم أنه أصابه من بعد واشتراه بترابه قبل التصفية، أو كان المعدن متنازع فيه، أو أن المسألة فيها شبهة. فإذا قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، من فهم هذا يقول هنا تناقض، وليس كذلك. صح الحديث هي قضية عين، إلا أن تصح الظاهر له. سهل يقول إن ضمنه فإن أجل الحال مؤجل جاز على الضامن ولا يجوز عن المضمون له. المضمون له يجب عليه تسديد المبلغ يوم السبت، يوم السبت يحل بعد ثلاث ساعات. فجاء الضامن قال أنا أضمنه إلى شهر ووافق الدائن، فيقول هذا جائز، وله أن يطالب المدين حالا، ولا يجوز له مطالبة الضامن إلا بعد شهرين. عرفنا هذا؟ هذه المسألة. انتقل للباب الذي يليه. باب الكفالة. أخذنا المسائل الديون. وبعد أن انتهى من الديون جاء في العقود التي هي استيقاظ. مما يتوثق بها العقود. وهذه التي هي من نوع الاستيقاظ من نوع الموثقات للعقود ثلاث: الرهن والضمان والكفالة. الرهن ذكرناه. مما يتوثق العقود الضمان وذكرناه فيما مر. والآن ذكر الكفالة. الحنابلة يفرقون بين الكفالة والضمان. البقية أئمة يجعلون أحدهما إما كفالة وإما ضمان، فإن غالبا بمعنى واحد. لكن الحنابلة يفرقون الكفالة في البدن كسب الفلان، أي تحضره وقت المطالبة ولست مطالبا للبيت. فإن عجزت عن إحضاره فأنت تقوم بتسديد المبلغ، يسموها كفالة. وأما الضمان فلست ملزما بإحضاره، أنت تضمن دينه لا تضمن بدنه. أما الكفالة فهي ضمان للبدن لا للدين. عرفنا الفرق عند الحنابلة بين الضمان وبين الكفالة، بين الضمان والكفالة. تقرأ. طلب أخوة يوسف أبيه أن يرسلوا معهم أخاهم الصغير، لأن الملك قال أنا ما أعطيكم كيف إلا يجبتم أخا لكم من أبيكم، أتيتم بأخ لكم من أبيكم فذهبوا إلى أبيه. أبيهم راوضوه كثيرا توافق، لكن قال أنا عندي شرط، ما أرسله معكم حتى تجيبوا موتكم، توثقوا أنكم تأتون تعيدونه إليه. ثم اتفقنا صلى الله عليه وسلم يعني أن لعلمه أن هؤلاء بشر وقد تأتيهم أمور فوق طاقتهم لا يستطيعون ردها، فقال إلا أن يحاط بكم، أي أنتم في جميع الأحوال مسؤولون عن عادة هذا الأخ إلي، هذا الولد إلي، في جميع الأحوال، إلا في حالة أنه جاءتكم حالة تصعب أن تخرجوا منها، أعيطت بكم من مكر أو كيد أو مصيبة وعجزتم فأنتم معذورون، وما عدا ذلك لا أعذركم. فجعلوا هذا دليل على الكفالة بالبدن، دليل على الكفالة. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.